تصاب أصابع قدمي بفطور، وذلك من أثر الماء، وقد منعني الطبيب من استعمال الماء ومن استعمال الجوارب أيضا، كيف تنصحونني وحالتي والصلاة؟ إذا كان يضرك الماء فلا بأس، مثلما قيل لك إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإذا كانت لا تضر تلبسينها وتمسحين على الجوارب، تمسحينها على طهارة تمسحينها على الجوارب. أما إن كانت الجوارب تضر الجوارب تضر كما قيل لك، وهكذا الماء فيكفي التيمم، تغسلين وجهك ويديك وتمسحين رأسك ثم تستعملين التراب بعد التنشيف، تضربين التراب مرة واحدة تمسحين بذلك وجهك وكفيك بالنية عن القدمين. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين ومسح ولبسي الربعين عليهما فإنك توضئين وضوء الشرعي، يعني كما المضيين تستنشقين تغسلين وجهك ويديك وتمسحي رأسك وأذنيك، ثم بعد ذلك إذا حصل التنشف بعد ذلك تضرب إلى التراب ضربة واحدة بيديك وتمسحين بهما وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، لأن العاجز عن استماع الماء حكم حكم المعنيين، والله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يعجز عن استعمال الماء لمرض او جراحات حكم حكم فاقد الماء يتيمم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.